خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: الزيارة زيادة في الصداقة، وقلتها أمان من الملالة، وكثرتها سبب للقطيعة، كالمطر إذا لم يكثر فهو غيث، فإن دام فهو عيث، أي فساد. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب لامتداح من يقوم بواجب زيارة الآخرين مراعيا أن تكون زيارته قصيرة قدر الإمكان، تفي بالغرض النبيل منها ولا تكون عبئا على المزور في وقته وجهده وراحته، وخاصة إذا كان مريضا، المثل القائل: يا بخت من زار وخفف. علم. حامل العدوى. حامل العدوى هو أي شخص أو حيوان يحمل أحد مسببات الأمراض المعدية ودون أن يشكو من المرض أو تظهر عليه أعراضه. تخرج مسببات الأمراض المعدية في إفرازات أجسام حامل العدوى، وذلك حسب نوع المرض. في الحميات المعوية كالتيفويد تخرج الميكروبات مع البول والبراز. ميكروبات الدفتيريا والحمى الشوكية تخرج مع اللعاب والرذاذ المتناثر من الفم والأنف عند السعال والعطاس. في الملاريا لا تخرج مسببات المرض من جسم حامل العدوى إلا بواسطة لزغ البعوض. حامل العدوى أنواع نتعرف عليها في لقاء آخر. ومن يملك أن ينسى صاحب هذا اللحن الجميل وعشرات الألحان الخالدة التي أبدعها، محدثا بها ثورة في فنون موسيقانا العربية. تحية لفنان الشعب سيد درويش في ذكرى مولده 17 مارس 1892. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين عثمان محمد علي وعبد المنعم سعد. اجتمع بعض الأصدقاء عند بخيل يتسامرون، فقال له أحدهم وقد طالت زيارتهم لساعة متأخرة من الليل: يا صديقنا، نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار ما تريد، فماذا لو جعلت لنا علامة نعرف بها وقت انصرافنا من بيتك؟ علامة ذلك أن أقول: يا غلام هات الطعام. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.